لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لازلنا أيها الإخوة في كتاب الأدب، وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تدل على بعض من الأخلاق التي يجب أن يتمسك الإنسان المسلم بها، وتدل على مواطن الضعف والقوة في بناء الإنسان، ومواطن الكمال والنقص في شخصيته. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه عن الرجل الشديد، كما جاء في بعض الروايات الأخرى قال: ما تعدون السرعة؟ قالوا: هو الذي لا يسرعه أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم من هو الشديد على وجه الحقيقة. قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الإنسان القوي هو الذي لا يستطيع أحد أن يسرعه، أو هو الذي يسرع كل أحد، بل الشديد القوي الأيد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وأما المصارعة وأما المقاتلة وأما المنادلة فهذه كثيرا ما يفقد الإنسان فيها تمالك نفسه ويسترسل مع هواه، وكثير من الناس إذا عنت لهم هذه الأمور فإن أهواءهم ونوازع نفوسهم تدفعهم إلى الانفلات. لكن الشديد على وجه الحقيقة هو الذي يستطيع في مثل هذه الحال أن يتمالك نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يستطيع أن يسيطر على نفسه، لأنه إذا ملك نفسه في هذه الحال قهر نفسه وقهر شيطانه وقهر أيضا شيطان خصمه. أما الذي يسترسل مع هواه أو الذي يملك القوة البدنية من غير أن توجد لديه هذه الملكة الحافظة القوية التي تمنعه من الانفلات، فإن هذا ليس هو الشديد على وجه الحقيقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا فيه تعريض برذيلة الغضب، وأنها تقود الإنسان إلى مهالك كبيرة، لأن الإنسان في حال الهدوء وفي حال السكينة وفي حال السلامة قد يكون قريبا من الخير، وقد يكون حسن المنطق، وقد يكون حسن التصرف، ولكنه إذا غضب وسيطر عليه الغضب فقد اتزانه وفقد كماله، وربما فقد السيطرة حتى على ألفاظه ومنطقه. فلذلك كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده عندما سأله الرجل قال: يا رسول الله أوصني أوصني. والوصية هي الدلالة على أمر من أمور الخير على سبيل النصح وعلى سبيل محبة الخير للمنصوح. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكأن الرجل تقال هذه النصيحة فردد عليه مرارا يسأله: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. ورد في بعض الروايات أن الرجل بعد ذلك قال: ففكرت فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت أن الغضب جماع الشر, جماع الشر كله. الغضب يجمع الشر كله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما ورد في الحديث قد آتاه الله جوامع الكلم, يعني العبارات القليلة التي تحوي على معاني كثيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب كلمة واحدة, ولكن وراءها من الخير ووراءها من النفع ووراءها من البركة الشيء الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر للرجل هذه الوصية الذي استوصاه ذكر له هذا قال لا تغضب. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته هذه راعى حال الرجل هذا كما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا. فحال الرجل هذا تقتضي أن نعتنى بمعالجة هذه الخصلة, هذه الخصلة فيه. يروى أن اسمه جارية بن قدامة وهو سيد من سادات العرب, من سادات بني تميم, وكان سريع الغضب لا يتورع عن الضرب أو القتل أو الجرح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بما يصلح له, بما يصلح له. وهذا كثير من النبي عليه الصلاة والسلام, يعني يحدث كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخاطب كل واحد بما يصلح له, وإن كان هذا الأمر يصلح لعامة المكلفين. فالنهي عن الغضب يصلح لعامة المكلفين, ولكن يصلح لهذا الرجل على وجه الخصوص, لأن هذه الخصلة الذميمة فيه أبرز الصفات فتحتاج إلى علاج. فلذلك لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبخل, لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا تجبن, لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخلف عن كذا, قال له لا تغضب. لأن أبرز الصفات السيئة فيه هذه الصفة, فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى بيانها وإلى علاجها. وكما قلنا فإن هذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينصح كل أحد ويوصيه بما يصلح له, بما يصلح له. كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسأل عن أفضل الأعمال يسأله رجل فيقول يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال, فيقول له الصلاة لوقتها. ويسأله آخر السؤال نفسه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. كل هذه من صفات الخير ومن خصال البر والهدى, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين ويتخير لكل واحد ما يناسبه. ربما رأى في الذي أمر بين له أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها, ربما علم من حال الرجل أنه كان يؤخر الصلاة عن وقتها, فبين له هذه الخصلة من خصال الخير. وهذا لا يعني أن خصال الخير محصورة في هذه الخصلة, ولكن هذه الخصلة أهم ما يجب أن تتجه عناية هذا الرجل إليه. وكذلك الذي قال له بر الوالدين, ربما لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه تقصيرا في بر والديه وتفريطا في حقهما فحرص على ذلك. ومن هنا جاءت وصيته عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بقوله لا تغضب, وكررها عليه مرارا كثيرة, لأن خصلة الغضب فيه كانت تفسد عليه كل شيء. فلذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤكد عليه في هذا المعنى. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. هذه الخصلة من خصال الإيمان, الحياء خلق الإيمان, الحياء خلق الإيمان. ولكن هذا الحياء إنما يكون إذا لم تنتهك حرمات الله, وإذا لم يقع تقصير في جنب الله. فإذا انتهكت حرمات الله فلا حياء. يجب أن يكون المكلف جريئا, يجب أن يجاهر بالإنكار, يجب أن يجاهر بالبيان, كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض واصفيه أشد حياء من العذراء في خدرها. ولكن إذا انتهكت حرمات الله غضب غضبا لا يقوم له شيء. والحياء حالة تعتري الإنسان عندما يخشى من ارتكاب أمر من أمور المعايب، هذه الحالة وهذا الخلق من أخلاق الإيمان، لأنه يدل على ما في نفس صاحبه من الخير والوقار والهدى، لا يريد أن يقع في أمثال هذه الأمور، يستحيي أن يرى في هذه الأماكن، يستحيي أن يوصف بأوصاف الفساق، يستحيي أن يرى مع المقصرين، هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الحياء لا يأتي إلا بخير في مثل هذا، لكن يستحي أن يصلي مع الناس هذا ليس من الحياء في شيء، يستحي أن يؤدي الزكاة، يستحي أن يحضر صلاة الجماعة والجمع هذا لا خير فيه، هذا ليس من الحياء في شيء، ليس هذا الأمر من الحياء. إنما الحياء عندما يخشى الإنسان من ارتكاب أمر من أمور المعايب أو الوقوع فيه أو أن يتهم بأنه من أهله. لكن إذا اتهم بأنه من أهل الخير ومن أهل البر ومن أهل التقى ومن أهل الصلاح فهذا خير له، وهذا يقوده إن شاء الله إلى ما هو الأفضل والأكمل وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد ورد في سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يلومه ويعنف عليه ويقول أنت تستحي، لماذا تستحي ولماذا ولماذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الإنسان الذي فيه حياء هذا فيه خير، لكن الإنسان الذي لا يستحي والعياذ بالله هذا لا خير فيه. وقد مر معنا في بعض الدروس الماضية قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يستره الله سبحانه وتعالى فيه ثم يذهب فيكشف ستر الله عنه ويجاهر أمام الناس ولا يبالي، هذا لا حياء عنده ولا خير فيه. أما الذي يستحي فإن حياءه سيقوده إلى خير. وأعظم الاستحياء من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث استحيوا من الله حق الحياء، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، قال استحيوا من الله حق الحياء، ثم بين كيف يكون حق الحياء، قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. كيف تحفظ الرأس وما وعى؟ الرأس هذا فيه الدماغ وفيه الأذنان، وسيلة للسماع، لا تسمع شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا تختزن في ذاكرتك هذه وفي دماغك أمرا من الأمور المحرمة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، لا تدخل في بطنك شيئا من الحرام، لا من المآكل ولا من المشارب، لأن الذي يدخل في بطنه شيئا من الحرام يتباعد عن الله سبحانه وتعالى بهذا الحرام، وربما إذا كثر هذا الحرام حتى تغذى عليه جسده أصبح في قطيعة من فضل الله ورحمته والعياذ بالله، رب أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك عندما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال أطف مطعمك تستجب دعوتك، أطف مطعمك تستجب دعوتك. فلهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يستحي من الله حق الحياء أن يحقق هذه الأمور الثلاثة، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلاء. لابد أن يتفكر الإنسان في أمور المعاد، لابد أن يتفكر في أمور الموت، لابد أن يتفكر في أمور الآخرة. مهما طالت له الحياة، مهما زينت له الأمور، مهما امتد به الأجل، مهما كثر المال والجاه والأولاد عنده، ما هي النتيجة؟ لو عمر نوح، ما هي النتيجة بعد ذلك؟ سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فلا بد من ذكر الموت، وتذكر الموت وما بعد الموت، تموت ويدفن جسدك في التراب، ثم ماذا؟ ثم يأكله الدود، ثم يبلى ويصير ترابا كأن لم يكن، ثم ماذا؟ هل انتهى الأمر؟ لا، بقي الحشر وبقي الحساب، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلامة. لا بد أن تذكر هذا، هذا يدفعك إلى أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، تستحي من الله سبحانه وتعالى بالإقبال على ما يحبه والابتعاد عما يغضبه. فلذلك الحياء خلق الإيمان كما جاء في الأثر، الحياء خلق الإيمان، وهو بين الناس أمر محمود، وهو فيما بين العبد وربه أيضا من أهم الأمور المحمودة التي تقود الإنسان إلى النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا أيضا يؤكد ما تقدم من أهمية الاستمساك بالحياة، وليس هذا الأمر خاصا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هذا الأمر خاصا بشريعته كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإن هذا الأمر مما عهد أيضا من الشرائع السابقة ومن رسالات الأنبياء السابقين، يعني مما تواترت عليه الشرائع كلها. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا يعني قد يكون المقصود به الأمر، والأمر هنا ليس على بابه وإنما هو من باب التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس هذا معناه افعل، لا، معناه أنك افعل ما شئت وستلقى جزاءك وحسابك، أو أن يكون المقصود به الخبر أنك إذا لم تستحي والعياذ بالله صنعت ما شئت، لا يمنعك عن الاسترسال في التصرفات السيئة وفي الأفعال المرذولة إلا استمساكك بالحياة. فإذا زال الحياء والعياذ بالله، إذا زال الحياء فعل الإنسان بعد ذلك ما يشاء، ليس له رادع يردعه، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير كما يقول الشاعر، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فإذا ذهب الحياء الإنسان والعياذ بالله أصبح في مرتبة البهائم العجماوات، بل قد يكون أحط منها والعياذ بالله. فلذلك هؤلاء الآن الذين يعيشون في طول الدنيا وعرضها وقد نزعوا غلالة الحياء وألقوا بها جانبا وأصبحوا يتصرفون كما تتصرف البهائم العجماوات، بل يتصرفون أحط منها، يتسافدون، يتناكحون في الشوارع وفي الطرقات، ويتعرون ويتصرفون كأنهم خلقوا عبثا وتركوا سدى، والله سبحانه وتعالى مطلع رقيب عليهم وسيحاسبهم. هؤلاء أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل، لأن هذه الأنعام حتى وإن فعلت ما فعلت، إذا نزى الذكر من الأنعام على الأنثى هذا لا يؤاخذ، لا يؤاخذ الذكر ولا تؤاخذ الأنثى، لأن هذه ليست لها عقول، ليست لها عقول يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليها. لكن الإنسان الذي كرمه الله وشرفه وميزه على سائر المخلوقات، المكلف الذي ميزه الله بالعقل، إذا ألغى عقله ونزل إلى مرتبة الحيوانات أصبح أحط منها، لأن تلك لم تتجاوز مرتبتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ليس عندها عقول. أما هذا الذي نزل عن مرتبة العقل ونزل عن مرتبة التكريم ونزل عن مقام الكمال إلى درك الرذيلة وإلى درك الانحطاط، هذا أحط من الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا كله يبين لنا أهمية خلق الحياة وأهمية الاستمساك به، لأنه هو الذي يحجز الإنسان عن الرذائل ويحجزه عما يشين ويدفع به إلى مصاف الكمال. الإنسان الذي يجوع في سبيل أن يكرم ضيفه، يستحيي أن يأكل هو أن يشبع وضيفه جائع، يستحيي هو أن يسأله قريب أو صديق مساعدة فيضغط على حاجة نفسه ويقدم غيره عليه، هذا إنما يدفعه إليه الحياء، لكن هذا الحياء يدفعه يوصل صاحبه إلى معالي الأمور. وأما إذا نزع الحياء من الإنسان والعياذ بالله، فقل عليه بأنه قد انحدر إلى درك البهائم أو أحط منها، نعوذ بالله من الشقاء. عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا دليل على التواضع ودليل على البعد عن التكبر. مهما عملت منزلة الإنسان فإنه لا بد أن يتذكر أنه بشر، ومهما على قدره لا بد أن يتذكر أنه مر بهذه المراحل التي يمر بها غيره. كان حملا في بطن أمه، وكان قبل أن يكون حملا كان نطفة قذرة تعافها النفوس، ثم بعد ذلك خرج طفلا وليدا، بعد أن حملته أمه خرج إلى هذه الدنيا وهو طفل لا يملك من أمره شيئا، يقدر على نفسه ولا يستطيع أن يقوم بشؤونها، ثم بعد ذلك كبر، ثم بعد ذلك ترعرع حتى وصل إلى مرحلة الرجولة، ثم بعد ذلك أصبح في هذه المنزلة من منازل الدنيا. لا بد أن يتذكر مبدأه، ولا بد أن يتذكر معاده أيضا، أنه إذا امتدت به الحياة فسيكبر وسيضعف وسيصبح أقرب ما يكون إلى الحال الأولى التي خرج إليها في الحياة، لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، ثم بعد ذلك يموت ويدفن في التراب كما يدفن غيره. فالتعالي والتكبر هذا ليس من الأخلاق المحمودة، وليس هناك من البشر، بل ليس هناك من الخلق أجمعين من هو أعلى مرتبة وأعلى منزلة من النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل الخلق وأفضلهم عند ربهم وأعزهم عنده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يخالط الناس ويمشي معهم، يسلم على الصبيان ويقف معهم ويداعبهم، ويقف مع الكبار يقضي حاجاتهم، ويقف مع العجائز ومع النساء ومع الإماء، ما كان يتكبر، ما كانت تمنعه منزلته هذه العالية التي لم يصل إليها ولم يصل إليها مخلوق، ما كانت تمنعه منزلته هذه أن يتقرب إلى الخلق وأن يعطف عليهم وأن يتذكر أنه مع كل هذا عبد من عباد الله. الكبرياء والعظمة والعزة لله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان المسلم أن يتذكر هذه المعاني، فلا يحاد الله سبحانه وتعالى ولا يضاده في هذه الصفات، كما جاء في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار، والعياذ بالله. فيجب أن يتذكر الإنسان المسلم هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا وهو صاحب المنزلة الرفيعة التي لا تدانيها منزلة، كان يتقرب إلى الناس ويجلس معهم ويجوع ويأكل ويقبل الدعوة ويقبل الهدية ويعود المرضى ويمشي على الجنازة ويركب الحمار ويمشي على رجله. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتميز عن الناس بشيء، ومن ذلك أنه كان يداعب الصغار، المداعبة التي لا تخرج عن حدود الأدب، لكن ملاطفة الصبيان وملاطفة الصغار والتحنن عليهم هذه دليل على الشفقة ودليل على ما تتمه نفس الإنسان الكبير من الرحمة. وقد مر معنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب الصغار، وكان يضع الحسن والحسين وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين في حجره، بل جاء في بعض الروايات أنه كان يستلقي على ظهره ويضعهم على صدره، حتى قال له بعض الأعراب الجفاء: إنكم لتقبلون صبيانكم، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا ليس دليلا على الخير، ليس دليلا على الكمال. الجفاء هذا وهذه الغلظة ليست دليلا على الكمال، هذه والعياذ بالله انحطاط، وهذه رذيلة أن يكون الإنسان بهذه المرتبة من الجفاء والغلظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقرب إلى الصغار، ولذلك كان يقول لهذا الصبي، هذا الصبي أخو أنس، هذا أبو عمير أخو أنس، أبوه أبو طلحة، أخوه من أمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم في بيتهم، فوجده مرة يعني مهموما، كان له نغر طائر، البلبل الصغير هذا كان له طائر، فمات هذا الطائر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه، يداعبه بما يصلح له. هذا ليس إنسانا راكدا كبيرا حتى تكلمه بكلام العقلاء، تكلمه بما يصلح له. كان يداعبه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه حتى يدخل السرور على قلبه. وأخذ العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة، بعض العلماء استفادوا من هذا الحديث فوائد كثيرة استنبطوا من هذا الحديث، منها أنه يجوز تربية الطيور هذه في البيوت بقصد الاستئناس بها وبقصد الزينة في البيوت، إذا لم يضارها الإنسان وإذا لم يتسبب في إتلافها أو إيذائها يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل، أقر هذا الطفل على هذا الصنيع، كان له طائر في قفص، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ذلك، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. وأخذ العلماء أيضا من هذا الحديث أنه يجوز أن يكنى الإنسان، يقال له: يا أبا فلان، أو يقال للمرأة: يا أم فلان، وليس له ولد، وليس هذا من الكذب، ليس هذا من الكذب، فإن هذا الطفل الصغير ما بلغ مبلغ الرجال ولا يستطيع الإنجاب في ذلك الوقت وليس له ولد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كناه وقال له: يا أبا عمير. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الكنية لمن لا ولد له، كما أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان لها ولد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تتكنى بابن أختها، أختها أسماء وابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتكنى بابن أختها، فكانت تكنى بأم عبد الله وهي ليس لها ولد، فهذا ليس من الكذب، هذا ليس من الكذب، وإنما هو من باب التسمية، من باب التسمية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على ما يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم من الفطرة، أن لا يكون الإنسان مسلم إمعة يقوده كل أحد، وأن لا يكون مغفلا. الإنسان المسلم، نعم، خلق الحياة المسلم وحسن الظن ربما في بعض الأحيان قد توقعه، يحسن الظن بإنسان يرى مظهره أنه من في مظهره أنه من أهل الخير فيغتر به للوهلة الأولى، ولكنه يكتشف بعد ذلك أنه من أصحاب السوء، هذا لا ينبغي أن يخدع مرة أخرى بمثل هذا، يجب أن يتنبه، يجب أن يتنبه الإنسان المسلم إذا وقع في ورطة من الورطات أو وقع في زلة من الزلات أو استغفل، يجب ألا تدور عليه هذه مرة أخرى، يجب أن يتنبه أن يكون فطنا، كما جاء في الحديث: المؤمن كيس فطن، ها؟ كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما هو بالمغفل. يجب أن يكون الإنسان مسلم فطن، مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان مسلم من التواضع والخير وإحسان الظن والحياء، لكن يجب أيضا أن يكون ذا فطنة، ألا يخدع، ألا يقاد إلى ما يضره أو إلى ما يهدف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا تشبيه، يعني لو أن إنسانا أدخل يده في جحر فوجد في هذا الجحر حشرة أو وجد فيها بعض الهوام التي لدغته أو لسعته، يجب أن يكون في هذا تذكرة له، فلا يدخل يده مرة أخرى في الجحر، مرة أخرى في هذا الجحر حتى يلزغ مرة أخرى؟ لا، يكفيه ما حصل له، ويجب أن يكون ما حصل له منبها ومذكرا حتى لا يقع في مثله مرة أخرى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه، عن أبي بن كعب رضي الله، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. الشعر أيها الإخوة هو هذا الكلام الموزون المقفى الذي إذا سمعه الإنسان تأثر به، هذا هو الشعر. الفارق بين الكلام، بين الكلام المعتاد وبين الشعر، أن الشعر ألفاظ مختارة منتقاة وأوزان مرتبة، إذا سمعها الإنسان أدرك أنها شيء معتنى به، هذا هو الشعر. الكلام الموزون المقفى طبعا ليس كلاما ساذجا هكذا، لأن الكلام الذي لا معنى له هذا هو الهذيان أو الكلام اللغو، لكن الكلام الذي له معنى وهو موزون.